بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حصير، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. هذا الحديث بدأ به الباب، والترجمة التي أوردها الإمام النووي رحمه الله قال فيها: فضيلة العمل الدائم، يعني المستمر الذي يداوم عليه صاحبه، وهذا إنما يكون في النوافل، لأن الفرائض وإن كان يداوم عليها لكنها أمر ألزم الله به العباد وأوجبه عليهم، فهم يؤدونه امتثالا لأمر الله، ويؤدونه إجابة لأمر الله جل وعلا. وأما النافلة فإنما يؤديها الإنسان اختيارا، ويؤديها الإنسان تطوعا، ولذلك كانت من أفضل القرب التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا، والتي تحبب العبد لربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فكانت القرب وكانت النوافل وكانت التطوعات من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، ومن أكثرها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النوافل ويكثر من الطاعات، حتى إن أم المؤمنين رضي الله عنها لما رأت ما يعانيه صلى الله عليه وسلم من مشقة في أدائه الصلاة النافلة، حتى إن قدميه لتتفطران، قالت يا رسول الله بعض يعني هون عليك مما أنت تفعله، فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، وما دام الله قد غفر لك فكأنها ترى لا موجب لهذه الشدة في العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما لم تدرك، وعرف ما لم تعرف. نعم، الله جل وعلا امتن عليه بالمغفرة، لكن هذه المنة يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتطلب مزيدا من الشكر، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وما دام الله قد من عليه بهذا الفضل فلا بد أن يقابله بالشكر. ولذلك قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، وقد يصلي خارج البيت يعني في المسجد، ومن أجل أن لا ينشغل بغير الصلاة كان يحجر حصيرا له في المسجد، يجعله مثل الحجارة كأنه في غرفة. وهذا الفعل كان صلى الله عليه وسلم يفعله، وأما في رمضان فكان يصنعه في المعتكف، حيث يحجر مكانا في المسجد يجلس إليه ويقتصر على نفسه في العبادة، إما بالتلاوة وإما بالصلاة. وأما الذي كان يفعله بالليل كان يحجر جزءا من المسجد ليصلي فيه. وغالبا قد يكون هذا في رمضان، ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعونه ويصلون بصلاته ويقومون بقيامه فرحين مستبشرين، وبمجرد ما تتاح لهم الفرصة ك كانوا يتتابعون ويكثرون حتى إن المسجد لا يمتلئ بهم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب منهم أن يفعلوا ذلك، لكنه يشفق عليهم من أن يفرض عليهم هذا الفعل متى استساغوه ومتى فعلوه ومتى حرصوا عليه. ومنهم من لا يستطيع ذلك ويشق عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يترك تحجير الحصير ويعود إلى بيته يصلي فيه ويكتفي بالصلاة في داخل بيته حتى لا يفرض عليهم فلا يطيقون. هذا ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت نعم يحجره بالراء، مكتوب عندك بالزاي في الشرح ولا في النسخة اللي في يدك؟ النسخة التي بين أيدينا والتي قرأنا شرحها في الدرس الماضي أنها بالراء. قال يحجره من الليل ويبسطه بالنهار هكذا وبطناه. يحجر بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة، أي يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. قالت أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، يعني مصنوع من السعف النخلي، وكان يحجره من الليل فيصلي به يصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته هكذا. عندكم بصلاته بالتاء ولا بالنون؟ لعل النسخة اللي بين أيدينا بدل التاء نون فتضبط. ما سمع بالنون هي بالتاء. ويبسطه بالنار ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة، أي فرجعوا ليلة يريدون أن يفعلوا وأن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا. وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه، يعني ما استمر عليه الإنسان، وإن قل في حجمه وفي عدده، لأن الالتزام بفعله إشعار بأن العبد مطيع وبأن العبد ملتزم وبأن العبد محب لهذا العمل، ولهذا يجازيه الله تعالى على هذه الإرادة وعلى هذه المحبة وعلى هذا الامتثال. قال وإن قل يعني العمل، وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد بآل محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عملوا عملا أثبتوه يعني التزموه وأدوه واستمروا عليه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب السنن، ومرة انشغل عن راتبة الظهر ولم يصلها وقضاها بعد صلاة العصر ثم استمر على أداء هذه الركعتين بعد العصر، وإن كان سببها وموجبها أنها قضاء لكن لما كانت عمل خير وعمل بر ثبت على ذلك، كما نقل في هذا أو كما ذكر في هذا أهل العلم. ها؟ نعم، لكنها من باب أنه إذا عمل عملا داوم عليه. وهذا الحديث نعم أصبحت خصوصية لأنه نهى الناس عن الصلاة بعد العصر. شيخ الإمام مسلم فيه هو محمد بن المثنى، وقد سبق أن ترجم له كثيرا، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري، قال فيه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، كان هو ومحمد بن بشار كفر سيريهان ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، وعبد الوهاب أيضا ممن سبق أن ترجم له كثيرا، وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، قال ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان، وهذه كنيته، قال ثقة ثبت. قدم أحمد بن صالح وهو أحد النقاد، قدمه على مالك في نافع، يعني يرى أن رواية عبيد الله أثبت من رواية مالك، وكلاهما في نافع. وقال ابن معين إنه يعني عبيد الله أثبت من القاسم في روايته عن عائشة رضي الله عنها، هو من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين. قال وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عن عائشة، وهو من الطبقة الخامسة، مات سنة 49 و100. احنا عندنا هذه حديث كنا عندنا محمد اللي عمل اهدته ايش؟ كان عبد الحسن، شوف كان محمد يعمل عمل اهدته قلت محمد عبد الوهاب، قلت عبد الوهاب من مثلنا هذا انا عبد جعفر هذا هنا أين محمد؟ محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي. هل صليت؟ اي لكن نحن الان قرانا هذا الحديث بس بنعرف بالرواد. اي عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله هذه الروايه. قال عن سعيد بن ابي سعيد، وسعيد بن ابي سعيد هو سعيد بن كيسان وهو اسم ابي سعيد المقبري كنيته ابو سعد المدني، قال ثقة من الطبقة الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين. قال وروايته عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما مرسلة، لكن ما روايته هنا عن أبيه عن أم سلمة فهي رواية متصلة. مات سنة 20 و100. قال عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، نعم أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو ممن أكثر الرواية من الطبقة الثالثة. نعم، ثقة مكثر من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. هذا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. نعم، التغير معناه أنه قل حفظه، وهؤلاء الذين يتغيرون لا يقبل تفردهم، فإن توبعوا قبلت روايتهم. أما المختلط فكثير من أهل العلم لا يقبلون روايته بعد الاختلاط، ولذلك يحرصون على التمييز بين ما رواه قبل الاختلاط مما رواه بعد الاختلاط. أما التغير فلما كان هو أقرب إلى طبيعة الإنسان يتحرون فيما يرويه، فإن رواه من كتابه قبله، وإن رواه من حفظه توبع، يعني بحث له عمن يتابع. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال أدومه وإن قل. هذه الرواية متابعة للرواية السابقة، لكن رواها الإمام مسلم واقتصرها على هذا الجزء المتعلق بالمتابعة والمداومة على العمل، وإلا فهي الرواية الأولى التي فيها قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء الناس به وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج خشية أن يفرض عليهم حثهم على أن يصلوا في بيوتهم وإن قلت صلاته، لأنه ربما يعني يسأل أو يجول في خاطر من اتبعه أنهم لو أرادوا أن يصلوا في بيوتهم قد يكسلون ولا يجد الواحد فيهم النشاط الذي يجده في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقتصر عملهم. فبارك لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وإن كان قليلا ما دام دائما، وهو أسلم من أن يفرض عليهم أمر قد لا يطيقونه ولا يستطيعونه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا شك أن هذه الرواية تعد من المتابعات أيضا، حيث قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، يعني إسحاق بن راهوية. نلاحظ في هذه الرواية أن الإمام مسلم قرن بين شيخين، هما زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. والمتتبع لصنيع الإمام مسلم في روايته عن إسحاق بن راهوية رحمه الله، بالرغم من أن إسحاق له مؤلف كمؤلف زهير، يعني كلاهما له مسند، إلا أن الإمام مسلم إذا روى عن الإمام إسحاق بن راهوية يروي له في المتابعات، وإذا أراد الرواية عنه في أصل الباب قرنه بغيره. هذه ملاحظة لوحظت على صنيع الإمام مسلم مع إسحاق ابن راهوية. ففي هذه الرواية قرن بين إسحاق وبين زهير بن حرب. قال زهير: حدثنا جرير، يعني وقال إسحاق عن جرير عن منصور يعني ابن المعتمر عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسألت يعني علقمة ابن وقاص سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المراد بعمله يعني صلاته بالليل، يعني صلاته بالليل، هل كان يخص شيئا من الأيام يعني بمزيد من العبادة يقوم بها مثلا كليلة الجمعة أو غيرها من الليالي؟ قالت: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ما يؤديه، فكان يقوم من الليل يوميا ويصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، ما ينقص عنهن ولا يزيد عليهن، لا في أيام محددة ولا في أيام خاصة، بل الحكم عام. كان عمله ديمة، وهذا محل الاستشهاد، يعني كان يداوم على العمل الذي يعمله، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، لأنها بينت لنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، كان يصلي أربعا يعني أربع ركعات، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا، فهذه 11 ركعة. وأحيانا كان يصلي ركعتين من جلوس بعد أن يوتر فتكون 13 ركعة، لكن كان مداوما على ذلك. ولهذا قال أربع سردن، هل كان يصلي الأربع سردا؟ هكذا ظاهر الرواية. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، ونقل عنه أنه كان يصلي الوتر بتسليمة واحدة، يصلي ثمان ركعات، يجلس في الركعة السابعة ثم الركعة الثامنة ويسلم، ثم يصلي ثلاث ركعات. كل ذلك نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من باب التنوع في العبادة، ولا تعارض بين هذه الصلوات المختلفة. قالت: كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا سعيد بن حدثنا سعد بن سعيد، قال أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قلا. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا لزمته. وهذا أيضا يعد من المتابعات، وهذا الحديث يدل على شهرته، فقد رواه الإمام مسلم من في الرواية الأولى من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي الرواية الثانية من طريق أبي سلمة أيضا، وفي الرواية الثالثة من طريق علقمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الرواية الرابعة من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة. وهذا الحديث كنا عرضنا لروايته من طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي، وهذه الرواية من طريق محمد بن جعفر، وقد مر بنا أيضا رواية محمد بن جعفر مرت بنا كثيرا، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. ويروي هذا الحديث عن شعبة، وقد مرت بنا نعم، يعني أحيانا ينسى ما يذكر حفظه، يعني ينسى، ولذلك كان يروي من كتابه، فإذا روى من غير الكتاب قد يخطئ. وأما شعبة اشتهر محمد بن جعفر بروايته عن شعبة، وكان أوثق الناس أو من أوثق الناس في شعبة، ولذلك قبل أهل العلم روايته عن شعبة، وهو وإن كان يخطئ في غير روايته عن شعبة إلا أنه يضبطها. قال عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا، من الطبقة السادسة، مات سنة 60 و100. وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج، يروي عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن. أما الرواية الثانية فهي رواية زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، يرويان عن جرير يعني بن عبد الحميد، عن منصور يعني ابن المعتمر، عن إبراهيم يعني النخعي، عن علقمة. وظاهر هذا الإسناد أنه إسناد كوفي، وكأن الحديث اشتهر عن عائشة رضي الله عنها، فرواه أهل الكوفة ورواه أهل البصرة ورواه أهل الحجاز، والكل بمعنى واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.